قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث حال المتعلم، فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل. وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة، وبالتعليق والنسك حين يشتغل العالم بالتصنيف. فإن كان من العوام كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. أفضل. فإن كان من العوام كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. الرابع الوالي، مثل الإمام والقاضي أو المتولي للنظر في أمور المسلمين، فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة، لأنه عبادة يتعدى نفعها. فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات، ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل. الخامس والمحترف، وهو محتاج إلى الكسب له ولقول عياله، فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد، بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. السادس المستغرق بمحبة الله سبحانه، فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى، وهو يحركه إلى ما يريد من ورده. وينبغي أن يداوم على الأوراد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمله ديما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الثالث حال المتعلم، فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل إلى آخره. كلام الشيخ رحمه الله في بيان لما تكلم عن الذكر والدعاء، وذكر أوراد الليل وأوراد النهار، وأن أوراد النهار سبعة وأوراد الليل ستة، وذكر التوزيعات فيها. تكلم عن أن هذه التوزيعات للنهار ولليل، وكيفية قضاء كل جزء من هذه الأجزاء. ذكر أيضا أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، بمعنى أحوال الناس، فالناس في هذه الدنيا لهم ضروب من المعاش وضروب من المسالك، وهذه التجزئة لا يأخذ بها كل أحد، لأن الناس لهم معاش ولهم مسالك ولهم أمور، بحيث لا يستطيعون تقطيع الوقت من النهار ومن الليل على هذه الأجزاء، وإنما هذه قد تكون لمن ليس له ارتباط البتة. وعادة غالب الناس أنهم مرتبطون بمشاغلهم وأعمالهم، ويرتبط بهم غيرهم من أولادهم والناس أيضا كذلك. ولهذا قال الشيخ أن الأوراد تختلف باختلاف الأحوال، وذكر من هؤلاء ستة أصناف، ذكر منهم العابد والعالم والمتعلم والوالي والمحترف والمستغرق من محبة الله. فسبق الكلام على العابد وعلى العالم، وكيف يقطعون الليل والنهار ما بين اهتماماتهم من حيث العلم وتعليمه، وبقي الأربعة الآخرون، والحال الثالث فيهم المتعلم، يعني التلميذ، يعني طالب العلم. فقال الشيخ: حال المتعلم فإن التعلم حال المتعلم فإن المتعلم أو فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل، وهذا سبق أن ذكرناه في أول الكتاب في الكلام على فضل العلم. فطلب العلم أفضل من الانفراد بالنفس من أجل الأوراد والأذكار وصلاة النوافل ونحو ذلك، لأن أولا العلم فضله عظيم، والأمر الثاني أن العلم يزداد به الإنسان نورا ويزداد به صحة في العبادة. ثم أيضا أن العلم نفعه متعدي، على معنى أن العالم والمتعلم ينفع غيره ويشتغل بما ينفع الناس، وبخاصة إذا وفق للإخلاص، إذا وفق في الإخلاص فإن أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل يتقرب به إلى الله عز وجل بعد الفرائض هو العلم، طلب العلم. ومعلوم أيضا حينما نقول طلب العلم، الله سبحانه وتعالى جعل الناس على مواهب وجعل الناس على خصائص، فليس كل من طلب العلم حصله، ولهذا ينبغي للناس أن يعرفوا أقدارهم، وينبغي للمعلمين كذلك أن يوجهوا الناس على حسب مواهبهم. فليس كل الناس يحصل العلم، وليس كل الناس في طريقة واحدة في تحصيل العلم، ولهذا أيضا لا ينبغي للإنسان أن يقطع وقته على شيء لا يستفيد منه، وإنما ينظر في نفسه وينظر في موهبته وينظر فيما أعطاه الله عز وجل من خصائص، فيعبد الله وينفع الناس بمقتضى ما وهبه الله. فبعض الناس يعطى في التجارة، وبعض الناس يعطى في الجهاد، وبعض الناس يعطى في العلم، وبعض الناس يعطى في الزراعة، وبعض الناس يعطى في الوعظ والدعوة، وبعض الناس يعطى في كثير من الأشياء، وبعض الناس يعطى في الحرف والمهن، يبلغ فيها مهارات عجيبة ينفع فيها المسلمين ويحسن بها أوضاع المسلمين وأحوالهم، ويجعل المسلمين يستقلون بأنفسهم ولا يعتمدون على أعدائهم. هذا أفضل من فالإنسان ينظر في مواهبه، ينظر في خصائصه، وينبغي أن ينبه إلى هذا وأن يشجع على هذا. أما أن يظن أن الناس كلهم تكون في قافلة واحدة أو في اختصاص واحد، هذا غير صحيح. ولهذا من سياسات التعليم في كثير من الدول، الدول الإسلامية أو دول العالم الثالث، كلها سياسات خاطئة، حينما تريد أن تحشر الناس كلهم في في في في, في قناة واحدة في التعليم، هذا غير صحيح، لأن الناس مواهب مختلفة. ولهذا الشيخ حينما ذكر الأصناف العابد والعالم والمتعلم والوالي والقاضي والحرفي والمهني، كل هؤلاء يذكرون الله ويعبدون أفضل من أن يشتغل بأن يجلس في زاوية أو في محراب. وهذا سبقا ذكرناه كثيرا حتى في الجلسة الماضية أطلنا فيه كثيرا، ومن هنا ذكر الشيخ هذه الأصناف. فحينما نتكلم عن علم وفضل العلماء، لا شك أن الإنسان يجرب نفسه، إن وفق وفتح له باب في العلم فهذا خير كثير. أما أنه يقطع أوقاته السنوات الطوال وهو لا يفيد ولا يستفيد، عليه أن ينظر إلى شيء ينفع فيه نفسه وينفع فيه المسلمين، إلا إذا كان عنده أوقات مثلا فراغ أو محبة للعلماء وطلاب العلم ويجلس معهم لعله أن تغشاه الرحمة معهم، هذا طيب، لكن في حدود بحيث لا يضيع نفسه ولا يضيع من يقود ولا يضيع أهله وهكذا. فهناك موازنات يحكمها نظام الإسلام وتحكمها توجيهات الشرع. قال الثالث حال المتعلم، فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل. وحكم المتعلم حكم العالم، لأن الشيخ أطال في الكلام عن العالم في الجلسة الماضية في ترتيب الأوراد، بمعنى أنه يشتغل في الصباح ويشتغل في الضحى في طلب علم، ويشتغل في بعضها للتأليف وبعضها للقراء. طبعا طالب التلميذ لم يصل مرحلة التأليف، وإنما مرحلة الحفظ والاستذكار، يخصص وقتا للحفظ والاستذكار ويخصص فترة للحضور على الشيخ، بحيث مثلا يقرأ على الشيخ فترات وينفرد بنفسه ليراجع ما قرأه على الشيخ أو يراجع ما سوف يقرأه على الشيخ، يخصص وقت للحفظ للاستذكار لبعض الأشياء التي طلب منه حفظها أو ألزم نفسه بحفظها من أمهات المتون مثلا أو أجزاء من كتاب الله عز وجل أو نحو ذلك، ويخصص وقتا للقراءة في المطولات والقراءة في الشروح والقراءة في الحواشي ونحو ذلك. ويقال هذا في كل نوع من أنواع العلوم، ليس فقط في العلوم الشرعية وإنما في غيرها، ولكن علوم الشريعة هي أفضل العلوم. وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكنه يشتغل بالاستفادة، يعني العالم يشتغل بالإفادة وطالب العلم التلميذ، والطالب يشتغل بالاستفادة يعني بالتحصيل. حين يشتغل العالم بالإفادة والطالب كذلك يشتغل بالتعليق والنسخ، إذا كان الشيخ يشتغل بالتأليف وصناعة الكتب فإن التلميذ يشتغل بالتعليق وبالنسخ أحيانا، خاصة إذا كان الآن ظهرت المطابع ولله الحمد، لكن في السابق كانوا ينسخون، على معنى إذا كان ليس عنده نسخة من كتاب كذا فإنه يستنسخه، ينقل لنفسه يكتب لنفسه نسخة، لكن الآن صارت قيمتها أسهل من نسخها ولله الحمد، فتتوفر أو قد يكون الإنسان في تحصيله ثمن في تحصيله ثمنها أسهل عليه من كتابته، وقد يكون العكس على حسب ظروف الناس، لكن في أغلب الأحوال فيما يبدو، وإن كان يحكى لنا حقيقة من بعض البلاد أنها لا زالت تعاني كثيرا من الكتب، وأنها ليست موجودة عندك أثيوبيا مثلا، فعندها في هذا نقص كثير، وقد يكون الكتابة والنسخ أسهل عليهم من توفير الكتاب ونحو ذلك في بعض البلاد. لكن على كل حال كلام الشيخ في النسخ هنا قبل ظهور المطابع. وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العالم بالتصنيف، فإذا اشتغل التلميذ بالتعليق والنسخ فإن العالم يشتغل بالتصنيف كما سبق. فإن كان من العوام كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. إذا كان من العوام يعني ما حصل علما. ومتى يكون الإنسان من العوام؟ غالبا يكون من العوام إذا ابتدأ في الكتاب مثلا، كما هو حال أغلب أبناء المسلمين في السابق كانوا يبدأون بالكتاب يعني عند الفقيه، فيبدأ فيتبين المتميز من غير المتميز، فيقضي سنة سنتين في الكتاب، قد يقرأ فيها كتاب الله وقد يحسن فيها شيئا من الخط أو نحو ذلك، ثم يتبين يتميز، هذا يذهب للتجارة وهذا للزراعة وهذا للحرفة، وهذا يستمر في التحصيل العلمي. فهؤلاء الذين لا يستطيعون مواصلة التحصيل العلمي يكون من العوام، ولو كان تاجرا ولو كان حرفيا ولو كان مهنيا ولو كان ذا وجهة في المجتمع أو مركز اجتماعي، لكنه يبقى ليس بعالم، يبقى عاميا. فالعامي حضوره مجالس الذكر أفضل من الاشتغال بالتسبيح والتهليل، لأنه لا يخلو من فائدة، يسمع كلمة يرق بها قلبه، كلمة يحسن بها تجارته، يصحح بها معاملته ونحو ذلك. فمن هنا حضوره مجالس الذكر أفضل من حضور من انفراده لمجلس يذكر الله فيه. وإن كان العامي أيضا وغيره يستطيع أن يرتب أوقاته، لأن معلوم حلقات العلم قد لا تكون مستمرة، إنما يحضرها فإذا انقضت يستطيع أن يأتي بما يفتح الله عز وجل عليه من الأوراد، وكذلك يتقرب بما شاء الله سبحانه وتعالى من النوافل. قال الرابع الوالي مثل الإمام والقاضي أو المتولي لنظر في أمور المسلمين، يعني الموظفين. الوالي يعني أصحاب الولايات، يعني أصحاب الأعمال، من الإمام اللي هو السلطان، الإمام هنا الإمام الأعظم يعني السلطان، أو القاضي، القضاء طبعا وظيفة من وظائف الشرع، أو المتولي للنظر في أمور المسلمين يعني عموم الموظفين. فكل من ولي وظيفة حكومية فقد تولى نظرا في أمر من أمور المسلمين أي نوع. ومعلوم أن في وقتنا الحاضر تعددت أنواع الوظائف بشكل عجيب، من العسكري ومن المدني ومن الإداري ومن إلى آخره أشياء كثيرة، كل هؤلاء في أعمال هم إذا أخلصوا فيها وأحسنوا وأتقنوا فإنهم أفضل من الذي ينفرد بنفسه ليورد ويتنفل ويذكر الله عز ويذكر الله عز وجل. فقال مثل الإمام والقاضي أو المتولي للنظر في أمور المسلمين، فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة. لماذا؟ لأن عمله عبادة يتعدى نفلها، عمله الرسمي وإن كان يأخذ عليه معاش وإن كان يأخذ عليه مرتب فهو أفضل إذا توفرت فيه الأشياء الثلاثة. إذا كان يقوم بحاجات المسلمين على وفق الشرع والإخلاص، إذا جد الموظف بتحصيل هذه العناصر أن يكون على وفق الشرع، لا يغش، لا يدلس، لا يخدع، لا يؤخر المعاملات وهو قادر على أن ينجزها، كذلك الإخلاص، لا يعمل من أجل أن رئيسه يشرف عليه، ولا يعمل من أجل أن فلان سوف يعطيه مقابل، ولا يعمل من أجل أن فلان سيقاضيه معاملة مثلها، سوي معاملتك وأسوي معاملتي، هذا معلوم أنه خلل، وهذا بل قد يعرض للعقوبة أكثر من أن يكون محل الثواب. لكن إذا كان على وفق الشرع، وقد يكون أمور وفق الشرع أو بحيث لا تعارض الشرع، يعني إما أن تكون على وفق الشرع إذا كان للشرع لها مدخل، وإما أن لا تعارض الشرع، لأن أمور الدنيا يكفي فيها أن لا تعارض الشرع، معاملة الناس وأمور الدنيا يكفي فيها أن لا تعارض شرعا. أما الأمور المنصوص عليها والأمور التي تدخل في دائرة الأحكام الشرعية، هذه لابد أن تكون موافقة للشرع. كذلك أيضا قصد الإخلاص، قصد نفع المسلمين وقضاء حوائجهم، وقصد الإخلاص لله عز وجل، فلا يهتم بالعمل لأن رئيسه موجود أو لأن المفتش موجود، فإذا ما ذهب ألغى كل شيء. فإذا أدها على هذا الوجه على وفق الشرع والإخلاص يكون أفضل من الأوراق، لأن نفعها متعدي. فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات لأنه مشغول، ولهذا من الخطأ وقلة الفقه أن الإنسان يترك مكتبه ليقوم يصلي ركعته الضحى، أو يفتح مكتب في مكتبه يفتح القرآن ليقرأ، هذا ليس من الفقه، لا من فقه الدعوة ولا من فقه الذكر. إنما حقك أن تنظر في معاملة الناس وأن تنجزها على وجهها وأن تجتهد فيها، بل حتى لو أعنت أخاك وزميلك في العمل إذا كان طبيعة عمله أكثر وتراكمت عليه العمل وساعدته بهذا القصد، هذا أيضا أفضل، لأنك تنجز أعمال المسلمين. وتأكدوا يا إخواني أنه كلما كان النفع متعدي فهو أفضل، كل ما كان نفعك متعدي في والديك في أرحامك في المسلمين في الأقارب في الجيران هو أفضل، ما يدلك على روح الإسلام التعاوني والاجتماعية وربط الناس بعضهم ببعض على أعمال الشرع وعلى ما يربط قلوبهم ويحسن معاملاتهم. فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات، ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك، ويقنع بأوراد الليل، يستفرغ باقي الزمان في ذلك، يعني كل الوقت يجعله لأعمال المسلمين. ومع الأسف يعني ساعات الدوام المتفق عليها بين الناس تقريبا حوالي 8 ساعات في المعدل. تصور إنسان يعمل 8 ساعات، ماذا سوف ينجز؟ سوف ينجز يعني أشياء كبيرة. مع الأسف تقول بعض الإحصائيات التي تنظر في بعض أوضاع العالم الثالث، مع الأسف أن الكفار والغرب منهم خاصة يعملون أعمالا دقيقة ويحفظون أوقاتهم في دنياهم بشكل عجيب، وهذا أمر حينما نقوله لا يعني أن الرضا عن حال الكفار نسأل الله السلامة، لكنه يأخذون بالأسباب، والله سبحانه وتعالى وضع في هذه الدنيا سننا وأسبابا، من أخذ بها غالبا تؤدي نتائجها شئنا أم أبينا، لأن الدنيا هذه وضعت للمؤمن والكافر، وسنن الله وضعت هكذا في الدنيا، لأن ابن آدم مكلف بعمارة الأرض، فمن عمرها على وجه سنن الله غالبا يحصل، أما الآخرة فللمتقين. لكن مع الأسف كثير من المسلمين يشكون من أوضاعهم بينما هم ما حاسبوا أنفسهم. فكثير من الإحصائيات تقول في العالم الثالث أن ما ينجزونه في أوقات الدوام عندهم 7 ساعات يمكن أن ينجز في نصف ساعة، مع ممكن أن ينجز في نصف ساعة، لأنهم يقطعون الأوقات من غير عمل. لو عملت إحصائية حقيقية ورأيت ماذا ينجز هذا الموظف ودققت فعلا من حين ما جاء الساعة السابعة والسابعة والنصف وإلى أن انصرف الساعة الثانية والنصف، مثلا إذا كان أوقات الدوام تبدأ هكذا، أو لنفترض أنه من 7 إلى 12 ويأتي من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة مثلا على حسب توزيعات الناس، ثم نظرت ماذا أنجز هذا اليوم وقسمته على الوقت، وجدت أن كثيرا من الناس الذي أنجزه هذا يمكن أن ينجز في نصف ساعة صافية، نسأل الله السلامة. ومن هنا تضيع أمور المسلمين، تضيع أمور المسلمين بمثل هذا. لو صدق الناس وأنجزوا، بل لو صدقوا يمكن كل الطاقم الكبير الذي تراه في كثير مما تراه في بلاد المسلمين من الموظفين ما يحتاجون إلا إلى 10، إذا كان 100 يمكن يحتاج إلى 10، بينما كان ينبغي أن يصرف هؤلاء في أعمال أخرى. مثلها مثلا كثير من سياسة التعليم، كل أبناء المسلمين دخلهم حتى يصلون الجامعة، هذا غير صحيح، وهذا لا يخدم الأمة في أعمالها ولا في هممها ولا في فيما أريد لها من أن تكون أمة رائدة، إنما كل ومواهبه والأمة وحاجاتها. ومن لاحظ كلام الشيخ، ينبغي للموظف أصحاب الولايات أن يقتصر في النهار على المكتوبات، لا يضيع أعمال المسلمين، ثم يستفرغ يعني يصرف باقي الزمان في ذلك، يعني في عمل ولاية المسلمين، يقتصر على المكتوبات. لا نقول لا مانع أن يأتي بالرواتب، السنة الرواتب، فالله المستعان، حتى تعلمون كيف أن المسلمين فقهوا دينهم، مع أنكم تلاحظون هذا كتاب في الأذكار والأوراد، يظن هذا كتاب كله في كتاب في يظن أنه كتاب في يجعل الإنسان في زاوية أو يقبع في زاوية، لا، إنما ذكروا كل شيء، ذكروا كيف يذكر الله الموظف، كيف يذكر الله القاضي، كيف يذكر الله العالم والمتعلم والعابد إلى آخره. قال الخامس المحترف، المحترف يعني صاحب المهنة، الصانع، التاجر، الزارع، الحرفي بأنواع الحرف. طبعا في وقتنا الحاضر تغيرت أنواع الحرف بشكل كثير، ولئن كانت في السابق يدوية أصبحت الآن آلية بكثير من الأشياء، لكنهم أيضا يبقى الإنسان هو الذي يعمر هذه الدنيا بإذن الله. قال المحترف وهو محتاج إلى الكسب له أو لعياله، فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد. لماذا؟ لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فاشتغال الإنسان في الكسب من أجل أن يحفظ نفسه ويعف نفسه، وكذلك من أجل أن يعف أولاده ويكسب لهم، هذا أفضل من أوراد الليل والنهار. ومن أعظم ما يبتغى به وجه الله ويرجى فيه أجر الله سبحانه وتعالى ما تضعه في فم امرأتك، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في فم أو في امرأتك. قال بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر، يعني أن الحرفة لا تمنع الذكر، حتى الموظف أيضا ممكن أن يذكر الله وهو مشغول في عمله، وذكر الله لا يعني أن يذكر الله بلسانه فقط، لأنكم تذكروا أن مر معنا أن ذكر القلب وذكر اللسان، فذكر القلب اللي هو الخشوع والخشية، هذه من أعظم مقامات الذكر، بل هي التي فيها حقيقة يتنافس المتنافسون. لا ترتفع مقامات العابدين ولا ترتفع مقامات المخلصين ولا ترتفع مقامات المتنافسين إلا بأعمال القلوب. أعمال القلوب والمقاصد شيء يعني شأنها عجيب، حتى في أثرها على المتعبد لا تنزل البركة ولا ينزل التوفيق ولا تنزل محبة الناس ولا ينزل القبول للإنسان إلا بعمل القلب، يعني الإخلاص، الخشية، الخشوع، خوف الله عز وجل، مهابة الله في القلب، الإنابة إلى الله، الاستكانة، التضرع، التذلل، هذه أعمال عجيبة. ولهذا مر معنا كلام الحسن البصري أيضا ليس أيضا كذلك الخشوع بلبس الصوف وبلبس مداعج الصوف كما قال، وإنما الخشوع بينما قلبه مستكبر، الخشوع بالاستكانة حقيقة لله والخضوع لله والانطراح بين يديه. وهذا يكون في العابد، يكون في الموظف، يكون في العالم، يكون في المتعلم، يكون في كل الناس. إذا صدقوا وضع الله لهم القبول، وضع الله لهم المحبة، زال الغل من قلوبهم وزالت الشحناء من صدورهم. هذه قضايا فيها فعلا يرتقي من يرتقي ويهبط من يهبط. ولهذا يجتهد في الكسب مع دوام الذكر. الذكر ما رأيك في صانع وتاجر امتلأ قلبه خشية لله وخوف من الله ومحبة للخلق، كيف سيكون أداؤه للحرفة، وكيف سيكون أداؤه للتجارة، وكيف سيخلص للمسلمين، وكيف سيسلم من الغش؟ سيكون في قمة الأداء وحسن الأداء. إذا لا يتعارض أبدا العمل مع الذكر، وبخاصة إذا عرفنا أنواع الذكر فيما سبق، وبخاصة كما قلت الذكر القلبي. هذا الذكر القلبي هو محل العجائب. بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. وهذه قضية مهمة أيضا، القناعة، يعني لا يستكثر من المال ولا يستكثر من وجوه الكسب، وإن كان أيضا يعني هذا فيه طبائع للناس، والله عز وجل وضع الناس بطبائع. إما أن يكون الناس فعلا عنده حب للمال وهذا أيضا يحاول أن يتخلص قدر ما يستطيع، وبعض الناس لا، يفتى عليه في التجارة، يبارك له، يدخل السوق مع زميله يكسب 10%، هذا يكسب 1000% بشكل يعني قد لا يكون انتظره. وأنتم تلاحظون بعض الناس فعلا حالما يضع يده في نوع من التجارة، سواء تجارة مواد غذائية، سواء تجارة أراضي، سواء تجارة سلع، سواء تجارة أشكال وألوان، بعض الناس فعلا تجد تزايد بإذن الله. هذا يعني قد لا يعاب عليه ما دام أنه أدى حق الله فيه، فإن من الغبطة لا حسد إلا في ذاته، رجل أتاه الله ماله فهذا مما أتاه الله. فلا يعني كلام الشيخ هنا أننا نقفل الباب على الأغنياء، لا، بل لابد في الأمة أن يكون في أغنياء، إنما يكون كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأمثالهم، ممن يجهزون الجيوش ويحفظون على المسلمين ويصرفون أموالهم فيما ينفع الأمة، وأيضا ينفقون على أنفسهم. فندرك من هذا حقيقة أن التوازنات في توجيهات الإسلام وفي فقه الدين وفي فقه الدعوة. فإن الناس فعلا لابد في الأمة أن يكون فيها تجار ويكون فيها أغنياء، والغنى ليس مذموما لذاته، وإنما مذموم لما يؤدي إليه، لأنه قد يؤدي إلى البطر ويؤدي إلى مكاسب محرمة ويؤدي إلى غفلة ويؤدي إلى قسوة قلب من أجل هذا. أما إذا وفق الغني لأن يكون فعلا يكسب حلالا وينفق حلالا ولا ينسى حق الله عز وجل في هذا المال، فإن هذا من أعظم ما تترقى به الدرجات. ولهذا ذكرنا، بل حتى ما ذكر الجهاد إلا حينما يذكر الجهاد بالنفس يذكر الجهاد بالمال، فالجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس. وأحيانا يجهز الإنسان بنفسه، قد يكون غير قادر على الجهاد ببدنه لكنه يجهز جيوش ويجهز مجاهدين بأنفسه، فله أجره وأجره. فالقضية واسعة، ولهذا ينبغي فعلا أن ندخل على التجار من هذا الباب ونشجعهم، لا أن ننظر عليه نظر مقت ونظر النظر يعني نغلب جانب الخوف فيهم أكثر. نحن نذكرهم بالله عز وجل، لكن أيضا نذكر الإيجابيات التي تكون في الغني إذا وفقه الله عز وجل وصلح حاله. القناعة أفضل، إذا أمكن أن يكون الإنسان قنوعا ويحصل قوت يومه ويشتغل فيما عدا ذلك بمصالح المسلمين الأخرى ومصالح نفسه من الذكر وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويضبط ذلك الحقيقة حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع وما كانت الدنيا همة وما كانت الآخرة همة جمع جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وجمع الله عليه شمله. من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة كما قال صلى الله عليه وسلم. فلاحظ أن التعبير من كانت الدنيا همة وليس من كان عنده مال كثير، لا، أن لا تكون دنياه في قلبه، تكون دنيا في يده بمعنى ينفق ويكسب، لكن إذا كان في القلب هذا هو المشكل. ولهذا قلنا لكم يا إخواني إن القضية قضية قلب، يعني عمل القلب وأعمال المقاصد لها شيء عجيب. ولا يحسن المحسنون ولا يصدق الصادقون ولا يخلص المخلصون إلا فعلا حينما تكون قلوبهم نقية وحينما يكون عندهم فقه في الدين في هذا الباب، خوف وإخلاص وخشوع وخشية وقناعة ورضا وعلم بالقضاء والقدر ومقادر الله سبحانه وتعالى وحكمة الله عز وجل في السراء في الضراء، هذه كلها أعمال قلبية لا يوقن بها ولا يدركها ولا يفقهها إلا أصحاب القلوب. أما الأسباب فمعروفة، والأسباب تذهب وتجيء وتنتج وقد لا تنتج، أما أعمال القلوب فشيء عجيب. قال السادس: المستغرق بمحبة الله سبحانه. فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى وهو يحركه إلى ما يريد أن يورده. هذا النوع كما قلنا في أول ما ورده الشيخ هذا كلام يعني لا شك أنه من حيث اختلاف الناس في درجة اليقين ودرجة القرب من الله عز وجل تتفاوت، لكن مع الأسف أن مثل هذا التعبير أسيء استخدامه كثيرا، أسيء استخدامه كثيرا، وانحرفت في باسمه انحرفت باسمه طوائف كثيرة ضلت عن سواء السبيل باسم المحبة وباسم الولاية وباسم الاستغراق في حب الله عز وجل، بينما ضلوا في ذلك وأضلوا. وإلا لا شك أن حب الله عز وجل هو الغاية، حب الله هو الغاية من العبادة حقيقة. إذا وفق العبد فعلا واستيقن قلبه وأحب ربه، وهذا يكون بأمور كثيرة، حب الله عز وجل يتولد لدى العبد، أولا هو نعمة من الله عز وجل، يسأل العبد ربه أن يهبه إياه، اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك، وهذا من الأدعية المأثورة، تسأل الله أن يرزقك حبه. لكن مما الأسباب التي تقرب إلى حب الله عز وجل، أولا عبادة الله عز وجل على نحو ما شرع، فمن أعظم أسباب المحبة هو العبادة على نحو ما شرع الله سبحانه وتعالى، الفرائض أولا طبعا وترك المحرمات، هذه أساسيات مطلوبة في كل حال وفي كل ظرف، أن تأتي بالفرض ما دام أنك من أهله وتترك المحرم كله بالكلية، ثم بعد ذلك إذا وفيت هذا تشتغل بنوافل العبادات على نحو ما سبق. مما يعين على حب الله تذكر نعم الله، كلما تذكرت نعم الله ازداد تعلقك بربك، ونعم الله طبعا لن تحصيها مهما ذهبت تعدد، وكل نعمة تتولد عنها نعمة. من أعظم النعم مثلا أن يجعلك الله تذكره، ذكرك لله نعمة، إدراكك أو توفيق الله لك أن تتذكر نعم الله وأن تحب الله وأن تشتغل بهذا نعمة، وهكذا لا يمكن أن تنتهي، فضلا عن نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة الأولاد، نعمة الأشياء كثيرة، نعمة. وإن أردت فعلا أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك بطريقة فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تنظر في أمور الدنيا أبدا، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، لأنك مهما كان ستجد من هو أعلى منك، حتى لو كنت أعظم الدنيا أعظم من في الدنيا جاه أبدا. ما يمكن الدنيا لا يمكن ينتهي التعالي فيها أبدا. فأمور الدنيا لا تنظر إلى من هو فوقك، إنما انظر إلى من هو دونك، وإذا نظرت إلى من هو دونك ستجد أشياء كثيرة، بل والله إنك ستجد أن الغني أقل منك. الغني وصاحب الجاه أؤكد لك أنه في كثير من الأحوال أقل منك. لماذا؟ الغني غالبا مشغول بتجارته، مشغول بهمومه، يخشى على ماله، وقد يكون مبتلى بأمراض. غالبا أصحاب الأغنياء مبتلون بأمراض. أنت تأكل ما لا يأكل، تأكل تنام مطمئن، تنام قدر العين، بعد صلاة العشاء وأنت أخذك النعاس، هو إلى آخر الليل منام. يعلم الله أنني سمعت أن تاجرين تقابلا، أموالهما كبيرة جدا، فتقابلا، أظن حتى لم يتقابلا إلا من عشرات السنين، افترقا ثم تقابلا، ويعرف بعضهما بعضا وهما من قرية واحدة، ولكن فتح الله عليهم، فتقابلا بعد مدة، فقال: كيف حالك يا فلان؟ وتحدثا، قال: يا فلان، أنت ما تنام إلا على حبوب؟ هل ما تحتاج في النوم إلا تأكل حتى تنام؟ قال: نعم. قال: وأنا كذلك. يوصل الحال ما يستطيع ينام حتى يأخذ حبوب مهدية، نسأل الله السلامة، مع أن أمواله لو رأه الإنسان قال هذا يعني مغبوط، بينما هو ممنوع منها، لا يأكل منها ولا يشرب، لأن عنده سكر وعنده ضغط وعنده ما أدري إيش عنده. فإذا حتى الأغنياء اللي تراهم أغنياء وأصحاب المراكز لا تظنهم في سعادة. من أجل أن أن أن أن تقرب من ربك، تعرف نعم الله عليك وتعرفها بأن ترى من هو دونك، فتجد أنك في النجوم. اذهب إلى المستشفى، هذا كسير وهذا كسيح وهذا يئن وهذا عنده أطفاله وهذا مشاكل، بينما أنت بعيد عن هذا. اذهب إلى المقبرة، انظر الغني اللي مات والفقير الذي مات والمريض اللي مات وصاحب العمامة الذي مات، كل هذا هو المصير، مصير صاحب الجاه، صاحب العلم، صاحب الفقر، صاحب المال، صاحب الغنى، صاحب الصحة، صاحب المرض. إذن هذه تقرب من حب الله عز وجل وتجعلك واقعي وتعيش حياة واقعية هادئة آمنة، وهذا من أعظم ما يبتغيه العاقل. فالتعبير بالاستغراب من حب الله كما قلنا تعبير فيه نظر، لأنه أسيء استعماله وضلت به طوائف فضلوا وأضلوا، لكن كما سبق التفصيل من الاشتغال بالأوراد هذا صحيح، والأجزاء التي قطعها الشيخ لليل والنهار 7 و6، وقلنا إنها قد لا يخضع لها الإنسان بنفسه، وإنما تختلف على حسب طبيعته وعمله. وذكر الله عز وجل ليس مقصورا كما قلنا بأن يجلس في زاوية أو يجلس في مسجد، وإنما تذكر الله قائما وقاعدا على جنبك كما أخبر الله عز وجل، وتتفكر في خلق السماوات والأرض، فهذا من الذكر أيضا وهو ذكر قلبي. قال: وينبغي أن يداوم على الأوراد، يعني إذا اتخذ لنفسه وردا سواء كان صباحيا مسائيا مرتين في اليوم 3 4 أن يداوم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهذا صحيح. ولهذا خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، فلا تشق على نفسك حينما تكون نشيرا ثم تنقطع، إنما وازن في أعمالك وفي هذا، فاجعل لنفسك بردا تلتزمه في اليوم، فإن قليل دائم خير من كثير منقطع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، يعني كان يداوم على الشيء عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.